والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل بروة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينقذ ثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضعه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل أصبعيه متلوث مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسه أسنانه وفي منخريه فينزفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، ما هو تعريف فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم بذلك. إذا لم يقم بالميت أحد أثم كل من علم. وما حكم دفنه؟ فرض كفاية. وما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟ نعم، يكره ذلك، فإن كان المغسل محتاجا ولا عمل له استحب أن يعطى رزقا من بيت المال. وما حكم أخذ الأجرة على الحمل والصلاة عليه؟ حمله والصلاة عليه. فيه تفصيل بين الحمل وبين الصلاة. يكره أخذ الأجرة على الحمل، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام. من أولى الناس بتغسيل الميت؟ وصيه ثم أبوه ثم الأقرب، فالأقرب في الميراث. وهل يقدم الوصي على الأب؟ نعم. ومن الأولى بتغسيل المرأة؟ وصيتها، يعني تغسلها المرأة التي أوصت بأن تغسلها، بأن أوصت بذلك الميتة، كما أوصت فاطمة رضي الله عنها بأن تغسلها أسماء بنت عميس. وهل يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه؟ نعم. وهل يجوز للرجل أن يغسل المرأة من محارمه؟ لا يجوز. وهل يجوز له أن يغسل بنت سبع فما فوق أو دون؟ من كانت دون السبع يجوز، ومن هي لسبع سنين أو أكثر لا يغسلها الرجل. وكذلك هل للمرأة أن تغسل الذكر الصغير أو الكبير؟ تغسل من دون سبع سنين، أما من كان فوق سبع سنين فلا تغسله إلا إن كان زوجا أو سيدا. وهل يغسل الصغير من دون السبع مستورا أو مكشوفا؟ مكشوفا، لا، لأنه ليس له عورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يممه أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممتكه انسى مشكل. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة، يعني زوجة له، ولا أمة يمم، ولو كن من محارمه، يعني لو مات الرجل في حالة سفر مع أمه أو أخواته أو بناته فلا يجوز أن يغسلنه وإن كن محارم له، بل ييمم. ييمم إذا لم يوجد من يغسله. ومثله كذلك لو ماتت امرأة مع أبنائها أو إخوانها أو أبناء إخوتها، وإن كانوا محارم لها ولم يوجد معهم امرأة فإنها تيمم ولا يغسلها الرجل من محارمها. وإن وجد مع هؤلاء أو أولئك صغيرا أو صغيرة جاز أن يباشروا التغسيل. لو كان مع الرجال الذين توفيت معهم امرأة من محارمهم معهم ولد صغير لا شهوة له يطيق التغسيل، أو امرأة صغيرة فتاة صغيرة تطيق التغسيل، فإن الصغيران يغسلان الرجل والمرأة. الولد من الرجال يغسل المرأة إذا لم يوجد غيره، والبنت الصغيرة من النساء تغسل الرجل إذا لم يوجد غيرها وهي تطيق ذلك. أما إذا لم يوجد صغير ولا صغيرة ولم يوجد مع المرأة نساء ولا مع الرجل رجال ولا زوج ولا زوجة ولا أمة فإن الميت ييمم في هذه الحالة، يعني يتيمم عن الغسل عن التغسيل يتيمم. كالرجل الحي إذا كان عليه جنابة ولم يجد ماء، أو وجد الماء لكن شق عليه استعماله، فإنه يتيمم ويصلي. فالميت إذا لم يوجد من يقوم بتغسيله ييمم. وكذلك الخنثى مشكل، إذا مات الخنثى المشكل الذي لم يتميز أهو رجل أم امرأة، فإنا نقول لا يغسله الرجال لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تغسله النساء لاحتمال أن يكون رجل. فإن وجدنا طفلا أو طفلة يستطيعان التغسيل غسلاه، أو كان له أمة، فإنه ييمم إذا لم يوجد من يغسله، لأن الخنث المشكل هو من فيه علامات الأنوثة وعلامات الرجولة ولم تتميز واحدة منهما. فإذا تميزت واحدة منهما زال الإشكال، ألحق بمن مال إليه. لكن إذا لم يتميز فيقال خنثى مشكل، والخنثى المشكل لا يغسله الرجال ولا يتغسله النساء. إذن من يغسله؟ إن وجد صغير يطيق ذلك غسل الخنثى المشكل، وإن لم يوجد من يطيق ذلك من الصغار فإنه ييمم ولا يغسل. يقول التيمم بيد الميت أم بيد غيره؟ بل بيد غيره، يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجه الميت وكفيه وراحتيه بالتراب. يقول لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كسرت. لأن الرجل منهي عن مس المرأة، والمرأة منهية عن مس الرجل، فإذا منعنا الواحد منهما عن مس الآخر فالغسل لا يحصل به تنظيف إلا بالمس، وصب الماء عليه بدون مس ربما زادت النجاسة وانتشرت. وقال بعض العلماء بل يصب الماء على المرأة أو على الرجل بدون أن يجرد من ملابسه، يصب عليه صبا بدون تجريد وبدون مس، وهذا يكفي إذا أمن انتشار النجاسة، فإن خيف انتشار النجاسة فلا. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، يعني أن المرأة لا تغسل الرجل من محارمها، ولا الرجل يغسل المرأة من محارمه، وإنما التغسيل ممكن من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها فقط. أما الأم لا تغسل ولدها الكبير، والولد الكبير لا يغسل أمه ولا أخته ولا بنته الكبيرة. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، لأن الكافر نجس نجاسة معنوية لا تطهره الماء مهما غسل، ولا يجوز للمسلم أن يقوم عليه بشيء من هذه الأمور، لأن في هذا تولية وفي هذا إكرام له، تغسيله وحمله ومتابعته في هذا إكرام له، ولا يجوز لمسلم أن يكرم الكافر بذلك إذا مات على كفره. ولا يحمله، لا يشارك في تشييع جنازته، ولا يسعى في تكفينه، ولا يصلي عليه لو صلى عليه كفار فلا يشاركهم في ذلك، لقوله جل وعلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالمرء إذا مات على كفره فهو من المغضوب عليهم، فلا يجوز لمسلم أن يتولاه. نعم. أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب. أو يدفنه، يعني لا يتولى دفنه أو حمله أو حفر قبر له، لا يتولى شيئا من ذلك، فإذا لم يوجد من يواريه، مات كافر بين مسلمين فإنهم يوارونه موارة، يعني يبعدونه عن الأعين في مكان بعيد عن الأعين لئلا يتأذى المسلمون برائحته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر من الكفار في القليب، في قليب بدر، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بأن تحفر لهم قبور ويدفنوا فيها، بل أمر أن يلقوا في القليب لأجل أن لا يتأذى المسلمون برائحتهم ونتن جيفهم. ثم خاطبهم صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الصحابة يا رسول الله كيف تكلم أناس جيفوا أو رمم؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون كلاما، يعني هم يسمعون قولي لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ويشترط لغسله تهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وأقله ولو مميزا، وأقله ولو مميزا أو حائدا أو جنبا. ويشترط لغسله طهورية ماء، فلا يجوز أن يغسل المسلم بماء غير طاهر نجس، كذلك لا يجوز أن يغسل بماء طاهر، وإنما يغسل بماء طهور، لأنه كما تقدم لنا المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، فلا يجوز أن يغسل الميت بماء نجس ولا بماء طاهر ليس بطهور، بل يشترط في الماء الذي يغسل فيه الميت أن يكون طهورا، يعني مطهرا لغيره مزيلا للنجاسة. وإباحته، فلا يصح تغسيل الميت بماء مغصوب، ماء مغصوب غير مباح لا يجوز أن نغسل به الميت، لأنه يشترط أن يكون الماء مباح الاستعمال، فإن كان غير مباح فإنه لا يغسل به الميت ولا يطهره. ويشترط كذلك إسلام غاسل، إسلام غاسل، لأن تغسيل الميت يشترط له نية، فلا بد أن ينوي الغاسل تغسيل الميت، والنية يشترط لها الإسلام، فلو نوى كافر أي عمل من الأعمال التي يقصد بها القربة فإنها لا تنفعه، لأنه يشترط لصحة النية إسلام. فلو توضأ كافر بنية رفع الحدث هل يرتفع حدثه؟ لا، ما يرتفع، ولا أثر للنية عنده. كذلك لو نوى تغسيل هذا الميت فإنه لا يصح التغسيل، لأنه يشترط لغسل الميت نية، والنية لا تصح إلا من مسلم، إلا نائبا عن مسلم نواه. وجد عندنا مسلم لتغسيل الميت لكنه لا يستطيع التغسيل، ما يتمكن لسبب من الأسباب، ولا يوجد سواه هذا الرجل المسلم والبقية كفار، كيف نغسل هذا الميت؟ نعم، نقول ينوي المسلم التغسيل نية الغسل، ويباشر التغسيل كافر لا بأس، لأن النية نية تغسيل الميت وجدت ممن تصح نيته، والكافر باشر التغسيل عبارة كالآلة، يعني الكافر يباشر التغسيل كاللي الماء في يد مثلا إنسان يغسل به، فالنية وجدت من مسلم، والكافر أصبح كالآلة في التغسيل فقط، آلة يوصل الماء. ويتصور هذا إذا مات مسلم في بلاد الكفار ووجد معه من لا يستطيع التغسيل، ما يتمكن من التغسيل لسبب من الأسباب، فإن الكافر يتولى التغسيل إذا نواه هذا المسلم، والنية ما تحتاج إلى مجهود من مرافق هذا الميت، فينويها المرافق ويباشرها الكافر. ويشترط أن يكون عقله عاقل، وكذلك يشترط إسلام وعقل، عقل للغاسل، فلو غسل ميت مجنون فإنه لا أثر للتغسيل هذا ولا فائدة فيه، فيشترط أن يكون عاقل سواء كان بالغا رشيدا أو مميزا. النية من المميز تصح، وجد مع هذا الميت مثلا مميز ليس ببالغ، معه مرافق ابن 10 سنين، هذا يقال له مميز وليس ببالغ، فينوي التغسيل هذا المرافق الشاب، وينوي ويقوم بالغسل كافر، فيشترط لتغسيل الميت طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل، ولو بالنية، يعني نوى مسلم وباشر التغسيل كافر، وأن يكون الغاسل أو الناوي عاقلا بالغا أو مميزا. وإذا أخذ أي شراء في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته. وإذا أخذ أي شرع في تغسيله ستر عورته وجوبا، يعني إذا بدأ في تغسيله فلا يجوز أن يكشف الثوب الذي عليه ويتركه عاريا كله، بل يستر العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، يستر عورته بإزار ونحوه، ثم يبدأ بالغسل. ويستحب ستره عن الأعين فلا يكون مكشوفا بين الناس، وإنما يكون مستورا إما في غرفة أو في خيمة أو مظلة أو نحوها، بحيث لا تكون عورته مكشوفة، يعني جسمه مكشوفا في الفضاء. وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وجرده ندبا يعني يستحب أن يجرد، فلا يكون عليه ملابس ولا ليس عليه قميص، وإنما عليه ما يستر من السرة إلى الركبة فقط، والباقي مكشوف. وإن غسل بقميص ونحوه فلا حرج، لكن يستحب التجريد لأجل أن تباشر يد الغاسل جسم الميت من وراء خرقة، يستحب أن يكون من وراء خرقة. والتغسيل بالقميص جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بقميصه عليه الصلاة والسلام. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه، لأنه عليه الصلاة والسلام طيب حيا وميتا، فلا يخرج منه عليه الصلاة والسلام شيء خبيث مستكره، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: طبت بأبي أنت وأمته عن القميص، فإذا لم يجرد وغسل في قميص فالتغسيل صحيح ولا حرج في ذلك. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. هذا استحبابا، يستحب ستره عن العيون لأنه ربما يكون فيه شيء لا يحب أن يطلع عليه، فمحافظة على كرامته وعلى حفظ ما يكره إخراجه للناس أن نقوم بحفظه وإكرامه بعد موته كما كان يحفظ نفسه في حال حياته. ويكره لغير معين في غسله هدوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب ابتلاء أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى هدوره بخلاف المعين. ويكره أن يحضر غير معين في غسله تغسيله، يعني ما يجعل بين الناس هذا داخل وهذا خارج، أو الناس يترددون عليه ينظرون إليه وهو يغسل، لا. لما؟ لأنه لو كان حيا ما رضي بأن يرى وهو يغتسل، فإذا مات فحرمته ميتا كحرمته حيا، فلا نطلع عليه الآخرين، وإنما يحضره المعين في غسله للضرورة والحاجة. من يغسل هذا الميت؟ قيل مثلا فلان وفلان هم الذين يجلسون عنده، والآخرون يخرجون بعيد. يقوم واحد من الخارجين يدخل ويقف أمامهم ثم يرجع ويأتي غيره ويقف أمامهم، لا، هذا لا يجوز، ولا يرضاه الميت لنفسه حيا. ويجب علينا أن نحافظ على كرامته وعلى ستره حيا، كما كان يحافظ على نفسه، نحافظ عليه ميتا كما كان يحافظ هو على نفسه حيا. كما أنه لا يستسيغ لنفسه أن يسبح مثلا في الماء والناس يرونه، كذلك لا نسير للآخرين ولا نجيز لهم أن يقفوا عليه وهو يغسل، وإنما نقتصر في التغسيل على المعين فقط في غسله، سواء كان بالوصايا أو بدون وصايا. من تعين عليه الغسل يحضره، ومن لا فلا، إكراما لمن؟ للميت، لأنه ربما يكون فيه شيء في رأسه، في ظهره، في بطنه، في رجله، فيه عاهة، في شيء لا يحب أن يطلع عليه، فلما نكشف ستره بعد موته؟ نستره ونحافظ عليه بعد موته كما كان يحافظ على نفسه حال حياته. ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. فإذا بدأ في غسله استحب أن يرفعه، يرفع رأسه هو على السرير على مكان التغسيل، يرفع رأسه تدريجيا شيئا فشيئا إلى قرب جلوسه، ولا يجعله كالجالس لأنه ربما أتعبه، وإنما إلى قرب جلوسه كأنه في حضن غيره. لا جالسا ولا مستلقيا، وإنما يرفعه لأجل أن يخرج ما في بطنه مما هو متهيئ للخروج، لأن بالحركة هذه يخرج ما كان متهيئ للخروج من غائط ونجاسة، فتخرج قبل البدء في التغسيل. إلا الحامل فلا نفعل بها ذلك، خوفا من أن يكون في ذلك مضايقة وإتعاب للجنين في بطنها، وإن كان ميتا، هو ميت، إذا ماتت أمه مات معها، لكن يحافظ عليه عن الإتعاب وإن كان ميتا. فالحامل لا نرفعها، لأن في رفعها حصر لبطنها ومضايقة للجنين، ولهذا قال غير أنثى حامل، فإن كانت أنثى غير حامل فترفع. نعم. ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج. ويعصر بطنه برفق، يعني يضع يده على بطنه ويمرها من فوق إلى أسفل من أجل أن يخرج ما كان متهيئ للخروج وقريب خروجه. ويكون هناك بخور. يستحب عند البدء في التغسيل أن يكون في المكان بخور أو رائحة طيب، لأنه يحتمل أن يخرج من الميت شيء فيؤثر على المكان بالرائحة الكريهة، فيتقزز من ذلك الحاضرون لتغسيله ويتضايقون، فإذا وجد رائحة طيبة أذهبت الرائحة التي قد تخرج من الميت. ويكفى يكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. ويكثر صب الماء حينئذ، يعني في هذه الحال حالة عصر بطنه قليلا ورفعه، يكثر الغاسل صب الماء. لما؟ من أجل إن خرج شيء إلى فإذا به يذهب بسرعة ولا يلوث ما حوله، لأنه إذا خرج الخارج وأتبعناه بالماء جرى بسرعة ونظف المكان، وإذا خرج الخارج والماء قليل فإنه ينتشر الخارج هذا ويلوث ما حوله وتنتشر له رائحة كريهة ويضايق الحاضرين، فإتباع صب الماء عليه حسن، كما يفعله الحي مثلا عند قضاء الحاجة، عندما يقضي حاجته يبادر بصب الماء من أجل أن يخرج يذهب الخارج في مجراه ولا يبقى يضايقه بالرائحة الكريهة. فنفعل بالميت كما يفعل الحي لنفسه. ثم يلف الغاسل على يده حرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها. ثم الغاسل يلف على يده خرقة، لأنه لا يجوز له أن يمس بيده عورة الرجل، وكذلك لا يجوز للمرأة عند تغسيل المرأة أن تمس بيدها عورة المرأة مباشرة، وإنما يكون من وراء حائل، خرقة تلف على اليد اليسرى ثم ينجيه بها، يعني يمسح مكان الخارج من القبل والدبر من أجل تنظيفه قبل البدء بالغسل. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين من ذكر وأنثى فما فوق، تقدم لنا من دون السابع لا عورة له، ومن هو في سن السابعة فما فوق ما لم يصل البلوغ والمراهقة فعورته الفرجان، فالفرجان يكونان عورة لمن هو في سبع سنين فما فوق. فيحرم على الرجل عند تغسيل الرجل وعلى المرأة عند تغسيل المرأة أن تمس أو يمس الفرجين مباشرة، وإنما يكون من وراء حائل.